هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك مسألة في قوله سبحانه وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. هل الدعاء بالصبر أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يرزقه الصبر هل فيه يعني بأس أو هل فيه شيء؟ قال أكثر أهل العلم أن الدعاء بالصبر إذا وجد سببه فلا بأس، إذا وقعت عليه مصيبة، إذا وقعت مصيبة على المرء فناسب أن يدعو الله عز وجل أن يصبره كما في هذا الحال، ربنا أفرغ علينا صبرا. أما إذا كان في حال رخاء وفي حال يعني بسطة في العيش ونحو ذلك فلا يسأل الله عز وجل الصبر الذي هو الصبر على المصيبة لها، واضح؟ لأن هذا لا يتأتى إلا بمصيبة، فكأنه سأل الله عز وجل المصيبة، لأن الصبر ناتج عن هذه المصيبة. وإلا فإن الأمر يعني ليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة، وما استدل به بعض أهل العلم على حديث لا يصح، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يسأل الله عز وجل الصبر فقال إنك سألت الله البلاء، إنك سألت الله عز وجل البلاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نادى الله عز وجل أهل الإيمان بهذا الوصف وبهذه الخلة، وذلك لأن هذا يتضمن تكريما لهم وعناية الله عز وجل بهم. الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذا الخطاب ليدلل على أن هذه الشريعة إنما هي علم وعمل، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، والنفقة هي صرف الأموال في الوجوه المباحة وفي الوجوه المشروعة. مما رزقناكم يعني بعض ما رزقناكم، والرزق اسم جامع لكل ما ينتفع به. بعض الناس يظن أن النفقة لا تكون إلا في الدينار والدرهم، بل الأمر أن يكون بالدنانير وبالدراهم وبالألبسة الأكسية والأطعمة وغير ذلك مما ينفق. وقوله مما رزقناكم يعني بعض ما رزقناه، مما يدل على هل أصاب السنة من ينفق جميع ماله في سبيل الله، محل خلاف بين أهل العلم. إذا كان يقينك كيقين أبي بكر في الأمر سهل، كما يعني ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وهذا اليوم هو يوم القيامة، لا بيع نكره. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الآيات معرف وجاء هنا منكر. قال أهل العلم من فوائد التنكير التعظيم، تعظيم هذا اليوم، لأنه يتضمن أهوال عظيمة وأحوال عجيبة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهذه من أهواله وأحواله. لا خلة، والخلة هي المودة الخالصة والصداقة نفية، يعني ليس هناك من يوده. ولا عفوا، لا بيع، يعني ليس يوم تجارة يتكسب به الإنسان حتى يهدي نفسه من عذاب الله، ما يقبل منه هذا أبدا. ولا خلة، يعني ولا محبة ولا مودة. والخلة والخلة هي مرتبة من مراتب المحبة. المحبة سمعان، ثم مراتب المحبة تأتي المودة وهي خالص المحبة، وتأتي الخلة، ويأتي الصبابة، واضح، ويأتي التتيم، واضح. متيم، نعم. كذلك مراتب المحبة، وأقصى هذه المراتب هي الخلة والمودة، أن هذا اليوم ليس فيه خلة. نعم. ومن كنت تحبه محبة خلة فهو خليلك، أو وأنت خليله. نعم. أسأل بعد هذا عاد أسأل. تفضل. هذا نفي، ما في خلة في وقت، يعني ولا صفة الخلة ما تصل أي أحد. هي يعني إذا اتخذ المرء خليلا فهذا هو الأول والأخير في المحبة، يعني لا يشاركه أحد، ولكن المحبة يشترك فيها الناس، يعني واحد يحب نفسه، يحب زوجته، يحب أبنائه، يحب كذا. أما إذا قال فلان خليل، دليل على أن له محبة خاصة لا يشاركه فيها أحد. نعم. ولا شفاعة يعني للكافرين، هذه الشفاعة المنفية عن الكافرين، ولكن الله عز وجل في مواضع أثبتها، والمثبتة لا تقع إلا بإذنه وبرضاه. والشفاعة هي الوساطة. قال الله عز وجل عن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني والكافرون هم الظالمون، وذلك لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، ووضعوا الكفر بدل الشكر. والكافرون هم الظالمون، يعني ظلموا أنفسهم وظلموا فيما بينهم وبين الله عز وجل، وعرضوا أنفسهم لسخط الله وغضبه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. يعني وأينا لا يظلم نفسه، يعني لو قال والظالمون هم الكافرون يعني دخل جميع الناس إلا من رحم الله. واضح كلامه؟ واضح. والكافرون هم الظالمون. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية، وهي آية الكرسي. وهذه الآية تسمى عند العلماء آية الكرسي، وهي لها شأن عظيم. أولا أنها أفضل آية في كتاب الله عز وجل، ولكن جاء في الحديث الفاتحة أفضل سورة، صح؟ وهنا أفضل آية، فالمفاضلة بين الآية والسورة، لا شك أن السورة أفضل، سورة أفضل من الآية لأنها مستقلة. وكذلك سورة قل هو الله واحد أفضل منها. ليش؟ لأن سورة قل هو الله واحد تعتبر سورة، وهذه تعتبر آية. وهل تتفاضل السور والآية؟ الجواب نعم، تتفاضل، ولكن هذه المفاضلة ليس باعتبار أصل الكلام، أصل سورة الكلام، ولكن باعتبار المتكلم فيه. واضح. ولذلك لما تجد الآيات أو السور التي لها فضل، تجد يعني خاصة سورة الفاتحة أفضل سورة، وآية الكرسي أفضل آية، وقل هو الله واحد تعدل سورة القرآن. تجد أن المتكلم فيه هو الثناء على الله عز وجل وذكر ما له من أسماء حسنى وصفات عليا وأفعال كبرى. واضح؟ فنقول آية الكرسي أفضل من الآية التي قبلها وأفضل من الآية التي بعدها باعتبار إيش؟ باعتبار المتكلم فيه. وهذه السورة لها فضائل. أولا أنها سورة نص الحديث على أنها أفضل آية في كتاب الله كما في حديث أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها حرز، تعتبر حرز من الشيطان، من قالها حين يمسي لا يقربه الشيطان حتى يصبح. كذلك الحديث جاء في الحديث أن من قرأها دبر الصلوات المكتوبات لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني إلا عدم موت، بمعنى لو قالها بعد العصر وتوفي ما بين العصر والمغرب دخل الجنة. واضح؟ ولكن الذي منع من دخوله الجنة هو عدم موته، يعني لو مات دخل الجنة. نعم. وهذه الآية إنما هي عشر جمل مستقلة لنعدها. الله لا إله إلا هو، واحد، الحي القيوم، اثنين، لا تأخذه سنة ولا نوم، ثلاثة، له ما في السماوات وما في الأرض، أربعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خمسة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ستة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سبعة، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثمانية، ولا يؤوده حفظهما، تسعة، وهو العلي العظيم، عشرة. ولا يوجد في القرآن مثلها، يعني عشر جمل مستقلة إلا في سورة الشورى. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله ربنا وإليه المصير، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه عشر جمل مثلها مثل هذا، طبعا مستقلة. لو فتشت فتجد أن هناك آية عشر جمل ولكن يعني كل جملة متعلقة بما قبلها، لا مو مفصلة، كل جملة متعلقة بالتي قبلها والتي بعدها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. لو تعدها يعني تجد عشر جمل مستقلة ولكن هناك ارتباط في التي قبلها والتي بعدها، والله أعلم. نعم. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو، وهذا إثبات الإلهية والألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو. لا إله أي لا معبود إلا الله إلا هو. ولكن لا شك أن قوله سبحانه لا إله إلا هو يعني المقصود لا إله حق إلا الله، وإلا فإن الآلهة التي عبدت من دون الله كثر، واضح، ولكنها باطلة. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم، وجاء في قراءة القيام مبالغة من القيام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره، وكل المخلوقات مفتقرة إليه، والله سبحانه وتعالى غني عنها، ولا قوام للمخلوقات بدونه سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهذان الاسمان قيل إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وذكرهم الله عز وجل في ثلاث مواضع من كتابه. هذا واحد، وأول آل عمران، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. والحي القيوم الحي القيوم، جميع أسماء الله عز وجل وصفاته ترجع إلى هذين الاسمين، وهذان الاسمان يرجعان إلى اسم الله عز وجل الله. واضح؟ فالحي ذو الحياة الكاملة التامة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وحياته سبحانه ليس كحياة أحد من خلقه، بل حياة كاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم دليل على قيوميته سبحانه وتعالى، فاسمه الحي دليل على كمال صفاته، واسمه القيوم دليل على كمال أفعاله. وكمال الصفات وكمال الأفعال دليلان على كمال الذات، هكذا قال. ومن معاني القيوم ومن معاني الحياة والقيومية أن قال الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه سبحانه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. والله عز وجل لا تأخذه، يعني لا تغلبه سنة. السنة هي الوسن والنعاس. ما معنى الوسن؟ الحين بعض البنات تسمى بوسن. الوسن هو بداية النعاس، هذا الوسن، وهو معنى السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم أقوى من السنة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، القسط العدل، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق، بل لا قوة له بذلك. الله سبحانه وتعالى عظيم. ثم قال تعالى: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا يفيد إيش؟ معنى الملك، الملك لله عز وجل. جميع العبيد وجميع الناس وجميع المخلوقات في ملكه وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، له يعني ملكا واستحقاقا. ما في السماوات وما في، يعني جميع ما في السماوات وجميع من في الأرض، يملك العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما. من ذا الذي، والملك بمعنى التصرف والحكم، يأتي بمعنى التصرف والحكم والقهر والسلطان، كل هذه من مضامين معنى الملك. والله عز وجل سمى نفسه الملك، وسمى نفسه المليك، وسمى نفسه مالك الملك، وسمى نفسه المالك. فهذه أربع أسماء على هذا المعنى. ثم قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا أسلوب استفهام يراد منه النفي، يعني لا أحد، لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إذن الله. وقد جاء في آيات: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشفع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. المعتزلة أنكروا الشفاعة، وهذا الإنكار منهم مندرج إنكارهم. لا شك أن المعتزلة لم ينكروا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرها أحد من أهل الملة، ولكن الذي أنكروها هي الشفاعة لعصاة المؤمنين، أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها. واضح؟ فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قال، هو هذا مبني على تكفيرهم لصاحب الكبيرة. يقولون قول الله عز وجل ولا خلة ولا شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا هذا الدليل على أن ما تصح الشفاعة ولا تقع لهم، نعم، لأنهم كفار. أما إذا جاءوا عند هذه الآية يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني وقوع الشفاعة بإذن الله ورضاه، صح؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولكن الشفاعة المثبتة جاءت في هذه الآية وفي مثيلاتها من الآيات، وكذلك جاءت صريحة في الآيات في الأحاديث الصحيحة المتواترة. واضح؟ جاء الحديث أن يخرجوا من النار بعد أن دخلوا فيها، وأن لا يدخلوها بعد أن استحقوها. نعم. يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياء، أنه لا أحد يتجاسر على أن يشفع لأحد عند الله عز وجل إلا بإذن الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون لما يسجد تحت العرش فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام، فيقال له ارفع رأسك وسل وقل تسمع واشفع تشفع. نعم. ثم قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بجميع المخلوقات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. نعم. ولذلك قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني يحتمل كما قال ابن كثير رحمه الله لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كما قال في طه ولا يحيطون به علما. وكلا التفسيرين يعني محتمل وصحيح. يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم يعني إيش؟ الماضي. فإذا علم الماضي والمستقبل فمن باب أولى يعلم الحاضر. وكل صفة من صفات الله عز وجل تورث في نفس المرء يعني آثار طيبة، وآثار من الخوف والوجل والمحبة والرجاء وغير ذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض، الآن وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الآن إثبات الكرسي، إثبات الكرسي. ولكن ما هو الكرسي؟ الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وبعض العلماء قال أن الكرسي هو العرش، العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش، والنصوص تخالف هذا القول، كما جاء في وصف العرش بأنه كريم وأنه عظيم وأنه مجيد، مما يدل على أنه يختلف عن الكرسي. وقد جاءت الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلات. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. هذا من باب تقريب ولكن لا يتصور هذا الشيء، لا يتصور أبدا. الحلقة الخاتم هذا روح نص النفود وقطة النفود قطة في النفود، أنت قريب عندما تشوفه صح ولا لا؟ فهذا من باب إيش؟ من باب التقريب وليس من باب التحديث، عرف؟ يعني فالكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره إلا الله. ولكن جاء في الحديث، جاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن وسع كرسيه يعني وسع علمه، وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض. ولكن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصح عنه إسناد، لا يصح عنه إسناد. فإذا علمنا أنه لا يصح عنه إسنادا فإن القول المتوجه هو القول الذي قاله أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ليس معنى وسع كرسيه يعني الكرسي يستوعب السماوات والأرض، هذا لم يقل به أحد أبدا، واضح؟ ولكن لو وضعت السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض السبع في هذا الكرسي لوسعها. فهمت علي؟ أقول الحين هذه الغرفة تسعنا، زين معناته شنو؟ معناته مو مستوعبتنا بإمكان وناس آخرين يدخلون. وضحت ولا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما، بل ذلك سبحانه سهل عليه يسير لديه، وهو الحسيب وهو الرقيب وهو الغني وهو الحميد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض، بل هو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، رقيب على جميع الأشياء. قيل للعلي بن أبي طالب كيف الله عز وجل سريع الحساب ويحاسب هؤلاء الناس الأولين والآخرين في وقت واحد؟ يعني استغرب هذا. فقال علي كما كان يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ومع ذلك نقول أنه الله عز وجل لا يماثله شيء حتى في الحساب حتى في الرزق وغير ذلك، ليس كمثله شيء. أنا الآن لو بحاسب عشرة لجلست كم ساعة ساعتين على المحاسبة، هذا المخلوق، أما الله عز وجل فلا. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، وصف نفسه بأنه سريع الحساب، وهو العلي العظيم. العلي العظيم جاء أولا العلي، العلي والأعلى والمتعالي، هذه ثلاث أسماء جاءت في القرآن. سبح اسم ربك الأعلى، وهو الواحد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. إذا وقفت تقول متعال، إذا وقفت، أما إذا أكملت المتعالي كذا. والله عز وجل له العلو الكامل، له العلو المطلق، والعلي من العلو يعني الفوقية، العلو والفوقية. فالله عز وجل علي بذاته فوق السماوات باع من خلقه غير مختلط به، وعلي من له علو المكان والقدر، وعلي علو قهر وهو القاهر فوق عباده. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. أحد الأشاعرة قال لأحد أهل السنة يثبتون علو الله عز وجل على خلقه، قال في آية الملك، أظنه الشيخ الألباني أظنه، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال المقصود به جبرائيل. فقال له هب أن هذا المعنى صحيح، ولكن ماذا ما تقول في قوله سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ أن يخسف الله بهم الأرض، إذا كان أثبت الله عز وجل أنه هو الذي يخسف بهم الأرض، لماذا قلت أأمنتم من السماء يخسف بهم الأرض؟ جبرائيل، لماذا؟ واضح؟ فبهت سكت. وهذا تفسير يعني منه، تفسير منه يعني بالعقل. العظيم هو الذي بلغ في العظمة مبلغا عظيما، فهو سبحانه وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، وعظيم في صفاته، وعظيم في أفعاله، وعظيم في أحكامه، وعظيم في كل شيء سبحانه وتعالى، من له العظمة. واضح؟ فيكون مع العظمة أن كل ما سواه ولو عظم بالنسبة إليه حقير، يعني العرش الآن بالنسبة إلى الله ولا شيء. واضح؟ لو قد يعني أكبر المخلوقات التي جاءت في النصوص هو العرش، فالعرش بالنسبة إلى الله ليس بشيء ولا يقارن به سبحانه وتعالى. ثم قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عندنا هنا كلمات، أولا الإكراه، الإكراه ضد الاختيار، وعندنا كلمة الدين، والدين هو ما يدين به العبد ربه من علم نافع وعمل صالح، وعندنا كلمة الرشد، والرشد الاستقامة والتبصر، وعندنا كلمة الغي، الغي يعتبر ايش؟ ضدها. واضح؟ ضد الرشد يعني. ايه ضد الرشد. وعندنا الطاغوت، والطاغوت مبالغة في الطغيان، مجاوزة الحد، يعني الطغى بمعنى جاوز حده، إما أن يكون معبودا، وإما أن يكون متبوعا، وإما أن يكون مطاعا. وعندنا كلمة العروة، وهذه العروة هي المسكة، هي المسكة. الوثقى، ما معنى الوثقى؟ يعني القوية، ومعناها لا انفصام لها، يعني لا انفصال لها، انفصام يعني انفصال. واضح؟ وعندنا السميع، وعندنا العليم، وقد تكرر ذلك، السميع ذو سمع وعليم ذو علم، سميع للأقوال عليم بالأحوال. لا إكراه في الدين، يعني معنى هذا لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى بين، فإن الله عز وجل جعل دينه بينا واضحا جليا، جليا في دلائله وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. واضح. وقد ذكروا يعني في هذه الآية أقوال في سبب النزول، إلا أن عندنا من الكفار أصناف، عندنا الكفار المشركين الوثنيين، هؤلاء لا ينفع معهم إلا إما الإسلام وإما القتال، بعض إما الإسلام وإما القتال، فيكون هنا الإكراه على منفي عن أهل الكتاب، يعني لا إكراه في الدين لأهل الكتاب، يعني لا تكرهوا أهل الكتاب في الدخول في الدين، بل عليكم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا. واضح؟ نعم. ولهذا أكثر العلماء على أن لا إكراه في الدين، إنما تقال في أهل الكتاب. نعم. وبعض أهل العلم يقول إنها آية منسوخة بآية القتال، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، وهذا هو معنى النفي في قول لا إله إلا الله، ويؤمن بالله، هذا معنى الإثبات في قول لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بالعقد الوثيق المحكم، وهو دين الإسلام، وهو لا إله إلا الله، لا انفصام لها لا انقطاع لها حتى تؤدي بمن يعتنق معناها ويعتقد معناها إلى الجنة، والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالأحوال. ثم قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي، والولاية هنا تتضمن المحبة والنصرة، والإعانة، هذا معنى. والله عز وجل اتخذ من عباده أولياء، ولكن ليس له ولي من الذل، كما قال: ولم يكن له ولي من الذل، لأن الله عز وجل لم يتخذ هؤلاء أولياء ليتعزز بهم ويستنصر بهم، لا، بل إكراما لهم وتشريفا وتعظيما لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات ظلمات الكفر والمعاصي والبدع إلى نور التوحيد، وتجد أن الله عز وجل جمع الظلمات وأفرد النور لإشارة إلى أن الظلمات وهو الباطل فرق عديدة ووجوه كثيرة جدا واختلافات، أما النور إشارة إلى الحق، وأنه واحد، لا يكون الحق اثنين، إنما هو واحد. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني الشيطان. الطاغوت يعني له أكثر، يعني المراد به أكثر من معنى، رأس الطواغيت هو الشيطان، لأنه هو مادة الشر وهو منبع الفساد، نسأل الله العافية والسلام. وإلا فإن الساحر والكاهن طاغوت، من عبد أيا كان، من عبد من دون الله وهو راض، هذا طاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. بعد قال: ورؤوسهم خمسة، كل من ادعى علم الغيب فهو طاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، يعني مصاحبين لها، الملازمين لها، هم فيها خالدون لا يخرجون عنها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.